عنده علم الغيب، فهو يرى ان ده هيوفي ويشتل عنه سواء ده لا تزر وازرة وزر اخرى. هذا السبب. افرايت الذي تولى واعطى قليلا واكدى، عنده علم الغيب فهو ايه يرى، ام لم ينبأ بما في صحف موسى وابراهيم الذي وفى؟ ايه اللي في صحف ابراهيم وموسى الذي وفى؟ الا تزر وازرة وزر اخرى. اياكم ان كنت تقول واحد هيحمل عنك الايه العذاب، لان لا تزر وازرة وزر ايه وزر اخرى، وان ليس للانسان الا ايه الا ما سعى. بيقطع الامل في انك مش هتنتفع بعمل غيرك، وانت مش هتنتفع الا بعملك انت، فان كنت حريص على نفسك انت اجتهد في ان تعمل انت. انما واحد يقولك اشيل عنك وما اشيلش عنك، ما فيش الا الكلام ده. ام لم ينبأ بما في صحف موسى وابراهيم؟ في آتنا ان هذا في الصحف الاولى ايه صحف ابراهيم وموسى، بس يقدم ابراهيم، يقدم ايه يقدم ابراهيم. ام لم ينبأ بما في صحف موسى وابراهيم الذي ابراهيم سيدنا ابراهيم الذي وفى ان كلفه الله تكاليف فوفى بها على غير المراد، ولذلك ايه واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن، قال له اما انت ما دام اتمت اني جاعلك للناس اماما، مش كده قال له المكافاه ما دام اتمت. قالوا ما هو الاتمام؟ قال لك الاتمام ده يكون اتمام على قدر نفي اللوم واتمام على قدر صدق الاداء. سيدنا ابراهيم عمل ايه لما قال له ايه يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل؟ كان من الممكن ان يرفع البيت على قدر ان تطول يده ويبقى اتم ولا ما اتمش، لكن هو اتم بعشق وقال لك انا عايز اعلي الكعبه كمان شويه، مانيش طاير، هات يقف حجر نحطه واطلع عليه وعليها، هيعليها بمقدار مش مقدار الحجر، يبقى ده دليل على عشق التكليف واحتال على انه يؤديه يعني كما ايه. وابراهيم الذي وفى، فلما قال له انت هنجعلك للناس امام، حرصه على ذريته، قال ايه ومن ذريتي، يعني خدها كده في قال له لا لا ينال عهد الظالمين. هي المساله مش مساله الدين. ام لما جه يطلب الرزق لاهل مكه افتكر الحكايه، واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات من امن منهم بالله واليوم الاخر. احتاط عشان إيه؟ لا ينالوا عهد الظالمين. قالوا لا انت تزودته الرزق بتاع الدنيا دي، المؤمن والكفر عندي زي بعض، اللي يحسن ياخد. قال ومن كفر ومن ايه ومن كفر. طيب يا سيدي الا تزر وازره وزر اخرى. هنا بقى المشرقين يقولوا ايه؟ ليحملوا اوزارهم كامله يوم القيامه ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم. الآن هي اللي صح. قال لك لا تدي كل واحد عقوبة، لأن الذي يصنع الشر له وزر، فإذا طلب من غيره أن يصنعه يبقى ده وزر ثاني، فالأولى وزر الضلال في الذات والثاني وزر الإضلال للغير. نعم. ألا تزر وازرة وزر أخرى وان ليس للانسان الا ما سعى. اهدي بقى الحته اللي العلماء بقى عاملين فيها معارك، الانسان ملوش الا السعي. هم قال لك الكلام ده للامم السابقه ولا لنا امه محمد ربنا اكرمها؟ طب ليس الانسان الا ما سعى، في حاجات كتير بتنقض القضيه دي. اولا ما هو السعي؟ السعي هو مطلق حركه لغايه، الحركه دي الشر يبقى يسعى في الارض فسادا، الحركه للخير يعني عملها للخير يبقى ده سعي في الايه في الصلاح. السعي ده بيختلف باختلاف السعي وحسب قوه الانسان في الايمان، فواحد يعمل سعيه لنفسه يقولك ده بقى اناني يرى كل شيء لنفسه ولا يرى نفسه لأحد، واحد يعمل سعيه للأسرة بتاعته بس، واحد يعمل سعي للحارة بتاعته، واحد يعمل سعي للبلد، واحد يعمل سعي للعالم. محمد رسول الله جاء عشان العالم كله من الله يقول. يبقى إذن السعي. ولذلك قال لك إن أوطان الرجال بتختلف باختلاف أممهم. أوطان الرجال تتصل، رجل وطنه نفسه اللي قلنا عليه، ورجل وطنه أسرته، ورجل وطنه أقرباؤه، ورجل وطنه بلدته، ورجل وطنه العالم. فهذا هو فلسفة الإيمان والرجل. السعي بقى بيختلف، في واحد مطلوب أن يسعى لحد محيط أسرته ونفسه، في واحد بيسعى لأكثر من كده، إن هو اللي بيبقوا بيدهم أمورنا بقى، اللي بيدهم أمورنا ده بيتخذ موصلات، وده بيتخذ القضاء، وده بيتخذ المعرفة، وده بيتخذ الاتصال، كل واحد صح. أهو قال ليس الإنسان إلا إيه؟ إلا ما سعى. السعي بتاعه تشوف أنت مهمتك إيه؟ تؤدي هذه الإيه؟ هذه المهمة كما طلب منك فيها. لو كل واحد عمل كده ما تجدش حد تعبان ولا حد إيه؟ العلماء اللي قالوا ان الانسان يستفيد بعمل غيره، والتانيين قالوا لا ما يستفيدش بعمل غيره بدليل هذه الايه. فاللي بيرد عليهم قالوا لهم طب تعالوا بقى، رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الحشر الا يشفع للعالم اجمع في ان الله يعدل بالحساب؟ نعم. يبقى العالم كله استفاد منه. قال لك ما هي اللي تايد قوله فيه وما ارسلناك الا رحمه للعالمين حتى الكافر، لأن نحن نتمنى الانصراف ولو إلى النار، بس طلعنا من الحكاية دي. قال لك طيب ما يشفعش لأهل الكبائر من أمته سعي غيرهم نفع عنهم، ما يشفعش في إن الناس اللي دخلوا النار يخرجهم بقى يعني بزيادة عليهم، زي ما تقول بزيادة عليهم كده. قال لك بأنتفعوا بعمله، ألم يأمرنا الشرع بأن نصلي على الميت؟ لو كانت الصلاة على الميت دي ما بتنفعوش كان يبقى الأمر بها عبث، إنما احنا بندعي له يبقى انتفع ايه؟ يوم يجي اللي بيناخد يقول لك لا، هو أنا بصلي على كل ميت؟ أنا بصلي على المسلم، والمسلم يبقى عمله، يبقى عمله اللي جه منه. طيب والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. طب خدج يريد أبوه نفعه في العمله. قال لك ما هو الرجل الصالح بيتحرى رزق أولاده، والمحارب بيدي لهم اللي هو عايزه إن شاء الله يدفشي إن شاء الله يجد ومش عارف إيه، فإذا استقامته أثرت فيهم، يعني ما محرومين من شيء من متع الحياة. يعني مثلا اللي بيرتشي واللي بيعمل على ابنه يبقى في المدرسة لابس كويس، والتاني غلبان اللي على قده كده لابس مش عارف إيه، يبقى إيه صلاحهم أثر في حياتهم ولا ما أثر؟ نقوم نعوضهم بقى في الآخر. طيب تعالى، رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل يصلي وحده فقال ألا رجل يتصدق على هذا الرجل؟ يعني يصلي بيه جماعة عشان ياخد ثواب الجماعة الاثنين، يبقى انتفع بهم. الله، لما جه المدين ما صلاش عليه النبي، المدين المدين ما يصليش عليه النبي، يقول لك طب وليه حرم والمدين ذنبه ايه؟ يقول لك لان النبي قايل حديث مش عايز يتناقض، يقول من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه، مش ادى هو، ادى الله، ما دام مات ولا اداش ولا عندوش ما يؤدي يبقى دليل على انه كان عايز برضه ايه يبلطج، ما منعش الصلاه عنه انما هو ما ايه ما صلاش عليه. فلما سيدنا أبو قتادة شاف كده قال له يا رسول أنا أؤدي عنه، فصلى رسول الله عليه، وعلي برضو عمل الحكاية دي وصلى. يبقى في ناس استفادت بعمل الإيه؟ بعمل الغير. أنا بقى لما أكتب كده وده يقول كده وده يقول كده وده يقول كده، قلت نعم إحنا عايزين نحل الإشكال. أنا أعرف إن اللام في اللغة للملك، فلما يقول لك ليس لزيد عندي إلا 10 اديته الحق بتاعه. فالآية وأن ليس للإنسان إلاه حق، إنما ربنا حدد العدل ولم يحدد الفضل. ويبقى الإشكال ينحل وخلاص، يبقى حدد ليه؟ لأن كل ربنا من أول الأمر يعمل ليه منهج لصالحه، ما يستفيدش هو منه حاجة، ويعمل المنهج لصالح بعدين يقول حاجاديك عليه واديك الجنه واعمل لك ضد المنهج لصالح. تشريع الجزاء على العمل الصالح الذي يعود على المكلف ولا يعود على الله فضل من الله. ولكن هذا ده من الفضل بقى ما تحدش، زي ما يكون عندك خادم ليس لو عندك الا 10 قروش وبعدين انبسطت انت كده منه رحت ساعة مديته قلت لا تخده كمان يعني. يبقى اذا الاية في اللام الملكية حددت العدل ولم تحدد الايه ولم تحدد الفضل ولا معركة اذا. وان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يعني مش بيسعى كده وما فيش تعقيب عليه سوف يرى. سوف يرى يعني سوف دي قدام شوية، لان لما تيجي على الشيء اللي قدام تقول سافعل وبعدين تقول سوف افعل الزمن ايه. وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى، مش الجزاء العادي، الجزاء اللي فيه فضل بقى دي ودعوا يا بعض. الحوافل اللي بتنعمل دي مهمة من الفضل مش كده، اللي يسموها الايه البقاشيش دي، الواد اللي بقى خدم عليك في القهوة وبعدين تديله ثمن اللي مش عارف ايه وبعدين تديله البقاشيش ده زيادة عن مطلوب منك. نعم.